وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأوم. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم وقفه. حديث عمران بن حصين رضي الله عنه كان أصيب بمرض البواسير، والبواسير داء معروف في النقعدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، لأن هذه من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يعود المرضى، فقال له: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قوله صل قائما فإن لم تستطع، المراد بذلك صلاة الفرض، لأن صلاة النفل يجوز أن يصلي الإنسان فيها قاعدا وإن كان قادرا على القيام، لكنه يكون أجره على النصف من أجر صلاة القائم، كما ثبت ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع، لماذا نعرف عدم الاستطاعة؟ هل معنى أنه لا يمكن أن يعتمد قائما أبدا، وإن معناها أن يستطيع لكن بمشقة شديدة لا يستحضر معها ما يقول في صلاته، أو أن المراد أقل مشقة؟ فهذه ثلاث حالات: هل نقول إذا شق عليك القيام أقل مشقة فصل قاعدا، أو نقول إذا تعذر القيام بحيث ما يتمكن أبدا من القيام من كسر ظهره مثلا فصل قاعدا، أو نقول إذا شق عليك القيام مشقة توجب انشغالك عما تقول في صلاتك فصل قاعدا؟ نقول هذا الأخير هو المراد، يعني إذا كنت لو وقفت شق عليك ذلك مشقة شديدة بحيث ما تدري ما تقول، أو إذا وقفت صار في رأسك دوران تسقط وما أشبه ذلك فصل قاعدا. إذا تمكنت أن تصلي قائما على عصا أو مستندا إلى جدار أو إلى عمود، هل يلزمك؟ نعم يلزمك، يلزمك أن تستند إلى جدار أو نحوه، أو تعتمد على عصا ونحوه. طيب إذا استطعت أن تقف قائما لكن منحنيا فيك ألم في ظهرك تثبته لكن منحنيا، تفعل ولا تجلس؟ تفعل، تقوم ولو منحنيا حتى لو كان انحناؤك كانحناء الراكع، تقوم بعموم قوله عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. ولكن كيف تقعد؟ هل تفترش أو تتورك أو تقعي أو تتربع؟ نقول تتربع، إذا صليت قاعدا وتتربع مثل تربعي الآن، يعني يسمونها الناس عندنا فخ، لأنه يبسط فخذيه فيبسط فخذيه ويضم ساقيه إليهما فيكون متربعا هكذا ويومي بالركوع والسجود، لكن يكون متربعا في حال القيام وفي حال الركوع، أما في حال السجود فسيسجد، وفي حال الجلوس بين السجدتين أو في التشهد سيكون جلوسا على العادة. فإن لم تستطع فعلى جنب، إذا لم تستطع الصلاة قائدا فعلى جنب. ونقول في عدم الاستطاعة قائدا كما قلنا في عدم الاستطاعة قائما. تصلي على جنب، على أي جنبين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما أي، على جنب، يجزي على الجنب الأيمن وعلى الجنب الأيسر، لكن الجنب الأيمن أفضل ثم الجنب الأيسر. فإن لم تستطع أن تصلي على جنب، أحيانا ما يستطيع المريض أن يصلي على جنب، يكون مستلقيا فيصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. فإن لم يستطع أن يصلي كذلك، يعني ما يقدر يومي برأسه ولا بعينه، فإنه يصلي بقلبه، يقول الله أكبر ويقرأ الفاتحة وما تيسر، يقول الله أكبر وينوي أنه ركع ويقول سبحان رب العظيم، يقول سمع الله لمن حمده وينوي أنه رفع بالنية لعموم قوله صلى الله قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأما ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أنه إذا عجز عن الأفعال سقطت الصلاة فلا وجه له، الصواب أنه إذا عجز عن الأفعال طولب بالأقوال. إذا كان ما يستطيع يتكلم، ما يستطيع يتكلم ولا يتحرك كما لو أصيب والعياذ بالله بشلل، فماذا ينوي بقلبه حتى القول، ينوي القول بقلبه والفعل بقلبه لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وكيف يومي برأسه؟ في الركوع ينحني وفي السجود ينحني أكثر، فإن لم يستطع الإيمة بالرأس أو ما بالعين عند بعض أهل العلم، لأنه ورد فيها حديث لكنه ضعيف فأخذ به الفقهاء رحمهم الله، قال يومي بعين. وهل يومي بأصبعه؟ لا، الإيماء بالأصبع ما وجدت له أصلا لا في السنة ولا في أقوال أهل العلم، لكن العامة استحسنوه، العامة استحسنوه، قالوا لأن الأصبع مثل البدن، احنوا شوي مثل الراكع، السجود ضمه مثل ساجد، الوقوف عدله مثل قائم، كأنه يصلي. نعم، لكن هذا استحسان عامي لا يعتمد عليه، الاستحسان العامي لا يعتمد عليه ما دام لا أصل له في السنة ولا في كلام أهل العلم فإنه لا يعتمد عليه. وأما في الحديث الآخر الذي ذكر المؤلف أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا مريضا يصلي على وساده، فرمى بها النبي عليه الصلاة والسلام وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخطر من الركوع، فهو دليل على أنه لا ينبغي للمريض إذا عجز عن الوصول إلى الأرض أن يضع له وسادة يسجد عليه، سواء صح هذا الحديث مرفوعا أو موقوفا، وذلك لأننا منهيون عن التكلف، وهذا من التكلف، وما دام الله تعالى قد أوسع علينا والحمد لله نؤمن ما حاجة نجيب وسادة نسجد عليه. نعم لو فرض أن إنسانا مصابا بوجع برأسه أو بعينه ولا يستطيع أن يتحرك إلا إذا شد رأسه فهو يضع الوسادة لا لأجل أن يسجد عليها لكن لأجل أن يلين رأسه، فهذا يكون الغرض ليس هو التعبد ولكن الغرض هو التطبب لا بأس به. أما إذا كان من أجل أن تسجد عليها تعبدا لله تعالى فإن هذا لا ينبغي، ولهذا قال أهل العلم أنه يكره أن يرفع وسادة يسجد عليه. كأن المؤلف رحمه الله أتى بحديث عمر بن حصين بعد حديث مالك ليبين أن عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي مخصوص بهذا الحديث وأمثاله، أن من لا يستطيع أن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصلي بحسب استطاعته وحاله. واعلم أن الصلاة ما تسقط عن المريض أبدا ما دام عقله ثابتا، لكن إذا قدر أن هذا المريض ما يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يفهم ولا يستطيع أن يجتنب النجاسة في بدنه أو ثوبه أو مصلاه فما لا يفعل؟ يصلي على حسب حاله. نعم يصلي على حسب حاله حتى بدون وضوء وبدون تيمم وبدون طهارة في بدنه أو ثوبه. وهذه مسألة يا أخواني كثير من العامة يبقى في المستشفى أو على فراشه في بيته مريضا لا يصلي ولكن ليش؟ يا والله ثياب نجس والدين نجس فراشي نجس هذا ما هو عذر هذا لو يموت وهو ما يصلي على خطر. ولذلك يجب أن يبين للناس أنه يصلي على حسب حاله اتقوا الله ما استطعت. طيب وهل يعيد إذا صلى على حسب حاله بدون وضوء ولا تيمم ولا اجتناب نجاسة إذا عافاه الله هل يعيد؟ ما يعيد.